حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا حديث سعد بن عبادة وهو سيد من سادات الأنصار، لما سمع أن بينة الزنا أربعة شهود فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ويسأل: أرأيت يا رسول الله، أي أخبرني، إن وجدت مع امرأتي رجل أمهله حتى آتي بأربعة شهود؟ قال: بلى. وإلى هنا اختصر مالك رحمه الله تعالى، والخبر له زيادات، وهو أن سعد قال: والله لأضربن بين فخذي أو لأضربن بسيفي. فقال له الحاضرون: يا سعد، إنه كتاب الله. فقالوا: يا رسول الله، لا تأخذه أو لا تعجل عليه أو لا تعجب من أمره، إنه رجل شديد الغيرة، ووالله ما تزوج امرأة وطلقها وخطبها أحد منا بعده قط نظرا لغيرته. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أشد غيرة، أي على محارمه. وبعض العلماء يزيد من قول سعد: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنه كتاب الله، ولكن أتركه وأمضي وآتي بالشهود، يكون قضى حاجته لكاع ومضى. فقال له: كتاب الله. وهنا يجد الإنسان أمام مشكلة، لأنه يرى بعينيه ولا يستطيع دفع ذلك، وكما قال سعد مرة أخرى: ماذا أفعل؟ إن تكلمت حد في ظهري. يقول: هذا قذف امرأة وقذف الرجل، وإن سكت سكت على ضيم، ماذا يفعل؟ ويقول الجمهور: نعم الحكم، لأنه ما من شخص يريد أن يتخلص من شخص أو أن يعتدي عليه إلا واحتال عليه حتى أدخله بيته فقتل، ثم قال: وجدته مع امرأتي. وقضية أيضا وقعت بالشام في زمن معاوية، فأشكل على معاوية الحكم، فأرسل إلى أبي موسى يسأل علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي: والله ما هذا بأرضي. قال: فعلا، لأنه وقع بالشام وأرسل إلي معاوية لأسألك. قال: الحمد لله الذي أحوج إلى آخره. قال: إن لم يأتي بأربعة شهود وإلا ضربت عنقه، قتل. فهنا بين مأزقين، مواقف حرجة، يرى بعينه ولا يستطيع أن يصبر، إن تكلم بالواقع ولا بينة عنده أقيم عليه حد القذف 80 جلة، وإن سكت سكت على ضيم لا يمكن أن يصبر عليه، فما المخرج؟ لعل الإخوة يذكرون سابقا كنا نقول: لا يوجد في الإسلام باب طريق مسدود أبدا لهذا الظرف ولهذا الواقع ولحكمة التشريع وسلامة الدماء وحفاظا على مواقف الرجال والغيرة التي يجب أن نحافظ عليها، لأن الرجل بدون غيرة لا قيمة له، تنتهك حرمات الله أمامه ولا يتحرك. إذن الغيرة من الدين، ولكن كما يقال الغيرة إذا زادت قتلت، وإذا انتفت أهلكت. إذن ماذا يفعل يفعل هذا الرجل؟ يأتي التشريع ليفتح لهذا الرجل الذي وقف في هذا المأزق الحرج، يفتح له بابا خلفي يخرج منه. وما هو؟ جاء عويمر العدلان او هلال بن امية وقال: يا رسول الله، ارأيت لو وجدت مع زوجي او اصيبت زوجي بكذا وكذا ماذا؟ فعرض عنه. ثم من الغد قال: يا رسول الله، ان الذي سألتك عنه بالامس قد ابتليت به. وهذا مصداقا لقوله تعالى: لا تسألوا عن اشياء. اسألك على هالسؤال. ولهذا كان مالك رحمه الله يكره السؤال عن شيء لم يقع، قل دعه حتى يقع، او السؤال عن الامور الفلسفية او العقائد الغامضة المعقدة ويقول: يا هذا، سل عما فيه العمل، كيف تصلي، تصوم، تبيع، تشتري، تتزوج، تطلق، هذا فيه امور عملية. ماذا كانت النتيجة؟ شرع اللعان. والذين يرمون ايش؟ ازواجه. فاذا كان وقع شيء وليس عنده بينة الا نفسه، ماذا يكون الحال؟ الملاعنة. يقسم اربع مرات وياتي بالخامسة ويدرأ عنها العذاب، لانه بقسامة بايمانه توجه اليها الحكم، توجهت اليها التهمة وثبتت عليها. لكن لا تترك هي ايضا بمجرد ما يدعي عليها الزوج، واذا كان كل زوج يدعي على زوجته جعل لها ايضا ويدرأ عنها العذاب ان تشهد. فجاءت الملاعنة لتخرج الزوجة من هذا الموقف الحرج الذي لا يحتمل. واذا جئنا الى جانب قضائي، طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم ان احدكما لكاذب. هو يحلف اربع مرات انها فعلت، وهي تحلف اربع مرات انه كاذب عليها، فيخلو الامر من احد امرين: اما فعلت او لم تفعل. ان كانت فعلت فهو صادق وهي كاذبة، وان لم تكن فعلت فهي صادقة وهو كاذب. الله اعلم ان احدكما لكاذب. وهل اقام حدا على واحد منهما؟ لا. ولو قال قائل: وش نتيجة هذا الحكم؟ يقال: نتيجة هذا الحكم العمل بمقتضى الظاهر، واخرجنا الرجل من عنة المأزق الذي جاء وتحمل على نفسه الفضيحة في اهله. ما يأتي. ولذا كانت البداءة من جانبه هو، مع ان القاعدة الشرعية في القضاء: البينة على من ادعى، واليمين على مين؟ على من انكر، والمرأة هي المنكرة، فكان اليمين توجه اليها. ولكن يقولون: لماذا كانت البينة على المدعي وكانت اليمين على المنكر؟ قالوا: لأن جانب المنكر في القضايا الحقوقية أقوى. بمعنى يدعي علي على عمر 1000 ريال. قبل دعوى علي على عمر، عمر مدين بشيء، ذمته بريئة، فمعه البراءة الأصلية وهو عدم كونه مدينا لعلي. جاء علي بشيء جديد، اذا علي يريد ان يوجد شيئا لم يكن موجودا. يبقى من اللي جانبه اقوى الان؟ المدعى عليه ولا المدعي؟ المدعى عليه، فجانبه قوي. وانت يا المدعي، هات ما عندك، لانك جانبك ضعيف. اثبت وقوي موقفك بالبينة. فاذا عجز كنها، مدام الامر كذلك، نعطيك ايضا ما يبرئ الذمة، تعال احلف فيحلف. اذا اليمين في القضاء في جانب الاقوى من الخصمين. واذا جئنا الى قضية اللعان، رجل مستور مع اهله، فيأتي ويحمل نفسه امام المجتمع تلك الفضيحة الكبيرة وهي ساكتة ما جاها شيء. يبقى في نظرنا من الاقوى في هذا الموقف ومتحمل مسؤولية قضية أكثر. الرجل الذي جاء وتكلم وشهر بنفسه أمام الناس ولا هي اللي ساكتة المختفية؟ هو إذا جانبه أقوى فقدمت الأيمان في جانبه، وكذلك القسامة في القتل كما سيأتي إن شاء الله. إذا سعد سأل ورسول أجاب، وأجمع العلماء على أن هذه قضية مضطردة. أيما رجل وجد مع امرأته رجلا وقتله يقتل إن لم يأتي بالبينة، إن جاء بالبينة برئ وله حكم تخفيف، ليس من حقه أن يقتل. لكن كما يقول ابن عبد البر، هذه الحالة يراعى فيها الحالة النفسية ويراعى فيها الإطلاق، لأن من شاهد هذا عياذا بالله وعافانا الله وإياكم جميعا قد يكون في وعيه فيندفع تحت هذا التأثير فلا يقتل. إن جاء بالبينة فيكون اعتدى على السلطان وعلى ولي الأمر بأن نفذ حقه بيده ما كان له هذا الحق، ولكن كونه فعل واقعا تحت تأثير الحادثة لا يجعلنا نلغي حقه ولا يجعلنا نعتبره معتد مرة واحدة ونقتله لأنه قتل. لا، أصبح الحق حق السلطان إن شاء عفى عنه أو عزره. ليش تأخذ حقك بيدك؟ إذن قضية من وجد مع امرأته رجلا إما أن يأتي بالبينة، وإلا إن قتله قتل كما قال علي رضي الله تعالى عنه. والمأزق كما قلنا موقف شديد الوطأة على الزوج، فالله سبحانه وتعالى ما تركه تحت هذا الثقل وهذه الوطأة، لا، كما أشرنا جعل له بابا خلفي ليخرج من هذا المأزق. ونظير هذا أيضا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى جعل قوامة الزوجين لمن؟ للرجال، الرجال قوامون. ليش؟ بما أنفقوا. إذن بما فضل الله بعض الرجولة والذكورة والأنوثة ما هي سوى. حينما تتعب المرأة أو تشتكي المرأة أو تتألم المرأة أو تنفر طبيعي ولم تطق حياتها مع الزوج، هي لا تملك طلاق. الطلاق لمن أخذ بالساق، لا أبوه ولا أبوها ولا حتى ولي الأمر إلا إذا كان موجبة شرعية. ماذا تفعل المرأة؟ يبين سبحانه وتعالى بأنه يمكن أن نصلح بينهما صلحا والصلح خير. فإن المرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن إيش؟ بأي شيء يكون الإصلاح؟ تفادي نفسها. فجعل للمرأة التي نفرت من زوجها أو لم تطق العشرة جبلة بدون أسباب أن تخلع نفسها، فشرع الخلع من جانب المرأة مقابل الطلاق من جانب مين؟ من جانب الرجل. ولهذا كما أشرنا لا يوجد في الإسلام طريق مسدود أبدا، ولهذا صالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.